التي ذكر بعضها في الحديث السابق، أعني بذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله حرم على أمتي الخمر، وهو ذكر في الحديث السابق، والميسر لم يذكر في الحديث السابق، والكوبة وهو الطبل، وهو من جملة المعازف. فهذا يؤكد أن قوله عليه السلام في الحديث السابق يستحلون الحرى والخمرة والحرير والمعازف، يعني أن هذه الأشياء الأربع محرمة. أكد ذلك الرسول عليه السلام في هذا الحديث الثاني: إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، والكوبة هو الطبل. إلى أحاديث أخرى جاءت أيضا تصرح بتحريم المعازف وآلات الطرب، وإن كان في أسانيدها ضعف لا نستطيع أن نستدل بفرد من أفرادها، وإنما نستدل بمجموعها، لا سيما وقد تقدم حديث لا يستحلون المعازف. هذا ما يحضرنا من الأدلة في تحريم الغناء بقسميه: الغناء بالألفاظ التي لا يجوز النطق بها سواء اقترن بها آلة طرب أو لا، واستعمال آلات الطرب ولو انفرادا عن الغناء بالصوت لأنها محرمة بنصوص الشريعة التي سبق ذكرنا بعضها. هذا ما لدي جوابا عن هذا السؤال. بالنسبة للجهد، هل يباح للإنسان